رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها وإن وقفت خلفها جاز، لأن المرأة يجوز وقوفها وحدها بدليل حديث أنس رضي الله عنه. يقول رحمه الله: السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، يعني إذا اجتمع مجموعة من النسوة وأحببنا أن يصلين جماعة الظهر أو العصر أو التراويح أو قيام الليل أو صلاة الضحى، فتقف إمامتهن وسطهن، يعني لا تتقدم كما يتقدم الإمام الرجال، وإنما يصففن على يمينها وعلى شمالها، تكون في الصف الأول إذا كان فيه أكثر من صف، ويكون النساء على يمينها وعلى شمالها، لأن هذا يروى عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. وإن كان معها امرأة واحدة، امرأة أصبحت صارت إماما لامرأة واحدة فقط، فتقف عن يمينها المأمومة، تجعل من تصلي معها على يمينها كالرجال، ويجوز أن تصلي خلفها، لأن النساء يصح أن تقف الواحدة منهن خلف الرجال وحدها أو خلف إمامها. قالوا: هذا إذا لم يكن معها غيرها، أما إذا كان معها غيرها من النساء فلا يصح أن تقف واحدة وحدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف. نعم. فصل. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود. السنة في إمام الرجال أن يكون محاذيا لوسط الصف، فلا يكون الصف الأيمن مثلا طويل بطول 20 مترا مثلا، ومن على يسار الإمام مثلا 10 أمتار، لا، بل يلاحظ أيستحب أن يكون الإمام حذاء الوسط، فإن لم يكن حذاء الوسط فلا بأس، الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يتوسط الإمام، فيكون من على يمينه وعلى شماله سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام، يعني اجعلوا الإمام بالوسط، وسد الخلل، يعني لا يبقى فرج في الصف. نعم. وأن يتم الصف الأول، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، رواه أبو الآخر في الصف الآخر، رواه أبو داود. والسنة أن يتم المأمومون الصف الأول فالأول، فلا يجعل الصف الأول مقطوع والصف الثاني مقطوع والصف الثالث فيه خلل والصف الأخير تام، لا، السنة أن يتم الأول فالأول، فما كان من نقص ما يلزم أن تكون الصفوف كلها متساوية، فإذا كان نقص فليكن في الأخير. الصف الأول مثلا 100، الصف الثاني 100، الصف الثالث 100، الصف الرابع 50 مثلا، يصح هذا، لكن لا نجعل الصف الأول 80 والصف الثاني 100 والصف الثالث 100 والصف الرابع مثلا أكثر أو أقل، بل يكون التمام للأول فالأول، فليحرص المأمومون على أن يتموا الصف الأول فالأول. وهذا راجع إلى المأمومين، لأن الإمام يلتفت على يمينه وعلى شماله للصف الأول ولا يدري عن الصفوف المؤخرة مثلا، وإنما على المأمومين إذا وجدوا فرجة أن يحرصوا على سدها، لا يترك الصفوف التي أمامهم بعضها خال وفيها فرج، بل يتقدموا حتى يتم الصف الأول فالأول، فإن كان نقص فليكن في الآخر. الآخر لا يلزم أن يتم حسب الموجود، لكن ما كان أول فيلزم يحسن إتمامه، فإن وجد فيها فرج فلا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن من تمامها وكمالها إتمام الصف الأول فالأول. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم لإتمام الصف الأول فالأول، فالصف الأول هو أفضل صفوف الرجال، ثم يليه في الفضل الذي بعده، ثم يليه في الفضل الذي بعده، وأقلها فضلا هو آخرها. فهذا حافز للرجال بأن يحاول أن يتقدم، كلما تقدم وقرب من الصف الأول أو من الإمام فهو أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، والأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وشرها آخرها. ترضى أن تكون في الشر؟ لا، تقدم. وخير صفوف النساء آخرها، لأنه أستر وأبعد عن الرجال، وشرها أولها، لأنه يلي الرجال، إذا التفتوا الرجال رأوها التي في الصف الأول من النساء، أما التي في الصف الأخير فهي بعيدة عن الرجال، وقد تكون بين صفوف النساء والجدار، فهي أبعد عن الرجال مرأى. نعم. قال أحمد: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن، ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وطلبة العلم، لأجل إن انتابه شيء في صلاته فإذا هم يفتحون عليه، إذا ارتج عليه، إذا سهى، إذا هم منتبهون له، إن حصل له مانع من مواصلة الإمامة استخلف واحدا منهم وتقدم وكمل بالمصلين، فإذا كان خلفه الصبيان أو الغلمان أو الجهلة أو العوام ما أدوا الغرض. بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام، أصحاب الحلم المعرفة والبصيرة، والنهى العقول، النهى العقول، أصحاب الحلم والعقل هم الذين يلون الإمام. نعم. فصل. والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، من المأموم، لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده وأتبعه عمار واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة، صححوها عندكم بعض النسخ خطأ، نعم، قال له حذيفة، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك أتبعتك فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. والسنة أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في الموقف، فلا يكون مرتفع الإمام والمأمومون أسفل، لأن في هذا تشويش على المأمومين، المأمومون مولعون بالنظر إلى الإمام، فإذا كان فوق كانت أبصارهم أعلى، والمصلي منهي أن يرفع بصره إلى السماء، فإذا كان في درجة مثل هذه مثلا مرتفع فالناس ينظرون إليه، فلا يجوز هذا. لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان في المدائن، المدائن هي مدينة كسرى في المشرق في العراق، وسميت مدائن لأن كبرها، لأنها تعادل مجموعة مدن، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار، ولعله كان هو أمير القوم رضي الله عنه، فقام على دكان يعني على مكان مرتفع، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكمل بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا وينكر بعضهم على بعض، ولا يستحي بعضهم من بعض رضي الله عنهم. فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار، مشى معه حتى أنزله أسفل وأكمل صلاته رضي الله عنه. فلما انتهوا من الصلاة التفت حذيفة إلى عمار وقال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ ما سمعت هذا الحديث؟ قال: فلذا اتبعتك. يقول: بلى، كأنه يقول بلى سمعته، لكن كأنه نسي أو أن المكان ضيق يستدعي هذا، أو أنه آثر الجماعة بالصف للمكان، فقال عمار: فلذلك اتبعتك، لأني لو لم يكن عندي علم من هذا الحديث ما اتبعتك وأنت تسحبني وأنا الإمام تجرني إلى الخلف، لكن لعلمي بهذا الحديث، ولعله نسيه لما جلبه عرف أن تذكر، ولذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود. نعم. فإن فعل فقال ابن حامد: تبطل صلاته، تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي: لا تبطل، لأن عمار بنى على صلاته. وعن أحمد: لا بأس بهذا، لما فإن فعل وخالف وصلى الإمام في مكان مرتفع، فقال بعض العلماء ومنهم ابن حامد يقول تبطل صلاته، لما يرحمك الله؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد. وقال غيره ومنهم القاضي: لا تبطل، لما يرحمك الله؟ قال: لأن عمارا رضي الله عنه بنى على صلاته، لو كانت تبطل لاستأنف الصلاة، كان مقدمة صلاة عمار غير صحيحة فيستأنفها، لكن عمار رضي الله عنه بنى على صلاته، دليل على صحة ارتفاعه. وقال أحمد رحمه الله: لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، وخاصة إذا كان الارتفاع ليس بفاحش، أو الارتفاع لغرض، كأن يكون المكان ضيق وإذا صف الإمام تحت احتجز صفا كاملا مثلا، وإذا صلى فوق في المنبر وسع للمأمومين، أو أن يكون المرء ليعلم من يصلي بهم فيرتفع عليهم قليلا حتى يرونه، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر، فلما أراد أن يسجد رجع القهقراء وسجد في أسفل المنبر صلوات الله وسلامه عليه، فلما انتهى من السجدتين ارتفع ووقف على المنبر وجهه للقبلة يصلي، فهو عند السجود يرجع القهقراء وعند القيام يتقدم إلى المنبر. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم بين لصحابته الكرام الغرض من فعله هذا. نعم اقرأ. وعن أحمد: لا بأس بهذا، لما روى سهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه، يعني كبر مصليا، كبر تكبيرة الإحرام. نعم. وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع، فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر. القهقراء يعني رجع إلى الخلف، لم يلتفت بل رجع يمشي على قفاه. نعم. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولتعلموا صلاتي، متفق عليه. يعني هذا الغرض من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم، لأنه إذا صار مساويا لهم ما رآه كل الجماعة، ما رآه إلا من خلفه بالضبط، فإذا ارتفع على المنبر رأوه يرونه. نعم. ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه، لأن الغرض من ارتفاع الإمام، من نهي الإمام عن الارتفاع لئلا يرفع الجماعة أبصارهم إليه، فإذا كان الارتفاع يسير درجة واحدة مثلا فلا بأس بذلك. نعم. بخلاف الكثير، ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك. لا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام، كأن يكون مثلا الإمام معه جماعة يصلون في الدور الأرضي مثلا، وآخرون يصلون فوق في أدوار متعددة، فلا بأس بذلك. نعم. ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. ويصح أن يأتم بالإمام من في أعلى المسجد ومن في أسفل المسجد، مثلا يكون الإمام في الوسط في الأرض، وفيه أناس حدر في الخلوة مثلا، وآخرون في الدور الأول، وآخرون في الدور الثاني، وآخرون في السطوح، وهكذا، فلا بأس بذلك. نعم. فصل: يجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة، فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه. يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد، مثلا المسجد الحرام كبير ومتباعد بعضه عن بعض، يصح أن يأتم بالإمام بشرط أن يمكن متابعته لوجود مكبر الصوت والمنبه، معناه يصح. لكن لو كان لا منبه والإمام يصلي حول الكعبة وآخرون يصلون عند الأبواب مثلا، ما سمعوا التكبير ولا أمكن الائتمام به بالإمام. فمعنى هذا أنه يصح أن يأتم بالإمام من كان في المسجد وإن تباعد، إذا حصل وأمكن المتابعة بسماع الصوت أو الرؤية حتى وإن لم تتصل الصفوف، وإنما الأفضل اتصال الصفوف، لكن لو تقطعت الصفوف فلا بأس والصلاة صحيحة ما داموا في المسجد. نعم. وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان، يعني إذا منع المشاهدة كانوا يسمعون لكن لا يشاهدون الإمام ولا من خلفه، هل تصح أو لا تصح؟ قولان للعلماء. نعم. وجهان، أحدهما صحة الصلاة، لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، ولأنهم في موضع الجماعة، وموضع الجماعة فهم في المسجد. نعم. ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير، حتى لو لم يروه يمكنهم أن يقتدوا به لأنهم يسمعون التكبير والتسميع. نعم. ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. والثاني، الوجه الثاني أنها لا تصح صلاة الأباعد الذين لا يرون الإمام. نعم. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود ها هنا. يعني عائشة نهت من يأتيها في حجرتها ويصلي مع الإمام في المسجد النبوي، قال لأن كن بين كن وبينه حجاب لا ترينه. نعم. فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة لحديث عائشة. وقال إذا كان بين الإمام ومن يتابعه على بعد مسافة ولا يرون الإمام ولا من خلفه ما صحت صلاتهم، مثلا كمن يصلي في دكانه وهو لا يرى الجماعة الذين خلف الإمام ولا يرى الإمام فلا تصح صلاتهم حتى لو سمعوا، أما إذا اتصلت الصفوف فتصح مهما بعدوا. نعم. وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان، وعن أحمد لأنه يتساهل في النافلة ما لا يتساهل في الفريضة، فبعضهم يرى مثلا إذا كان الرجل يصلي في دكانه التراويح مع الإمام صح، قال لأنها نافلة، فإذا كان يصلي الفريضة وهو في دكانه فلا تصح لأنها فريضة. نعم. وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس، يعني إذا كانت أبوابه مفتوحة فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت الأبواب مغلقة وآخر يصلي خلف جماعة يصلون خلف لا يرون الإمام ولا من خلفه قال أرجو ألا بأس، لأنه يتساهل في موضوع الجمعة ما لا يتساهل في غيرها. قالوا الجمعة وصلاة الجنازة يصح في السوق، لأن العادة أن الجمعة يكثرون الجماعة فيصلون في الأسواق والصفوف متصلة. نعم. ويشترط اتصال الصفوف وهو ألا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله. فإن كان بينهما بعد كثير ومسافات وطريق تمشي فيه السيارات ونحو ذلك هذا لا يصح خارج المسجد وبينهما طريق. نعم. واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق. والصحيح أن هذا لا يمنع لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. يقول المؤلف رحمه الله واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق. قال إذا كان يفصل بين المسجد ومن يتابع مع الإمام طريق أو نهر تعبر فيه السفن قال نسب عن الأصحاب يقول قال أصحابنا لا تصح. والصحيح عنده رحمه الله قال أنها تصح ما لم يكن فيه بعد غير معتاد كأن يكون في شوارع بعيدة لكنه يسمع التكبير. قال هذا إذا كان بعيد فلا يصح. أما إذا كان قريب ولو أنه طريق تمر معه الناس أو بينهما نهر أو مجرى وادي ونحو ذلك فلا يؤثر هذا ما دام يسيرا. نعم. فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها. انتهى رحمه الله من الصفوف والآن في سترة الإمام ومن يصلي وحده. نعم. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه الأثرم. قال سهل كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر الشاة. رواه البخاري ومسلم. هذا للاستحباب. يستحب إذا صلى المرء أن يجعل بين يديه سترة شيء يستره عمن يمر، فمن مر وراء السترة لا يبالي به، ومن مر دون السترة منعه، فإن أبى أن يمتنع ورد فليقاتله. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. طيب هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأمر يقتضي الوجوب، فلما قال المؤلف رحمه الله ويستحب أن يصلي إلى سترة؟ يستحب والنبي أمر. نعم. نقول نعم، وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، فدل هذا على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأنه كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الفضل بن عباس قال خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في باديتنا فصلى في مساحة من الأرض ولم يتخذ سترة. نعم. وقدر السترة مثل آخرة الرحل. مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل الذي يركب عليه المرء عادة يكون في شيء شاخص طول الذراع أو أقل من الذراع يتكي عليها ظهره، هذه مؤخرة الرحل، يعني ينصب شيئا ولو يسيرا ولو بطول الشبر أو أطول من الشبر، إنما هي كإشارة إن هذا حد مصلاه وإن قل. نعم. وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع. قدر الذراع، الذراع من طرف الأصبع إلى المرفق، أو عظم الذراع يعني دون الكف. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. رواه مسلم. يعني من مر بعد السترة لا يبالي به. نعم. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها ويعرض البعير فيصلي إليه. وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال ولني ظهرك، قال ولني ظهرك. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، عصا معه يركزه بالأرض يكفي، أو بعيره يجعله بينه وبين القبلة ليستتر به عن المارة، أو بإنسان جالس، إذا رأى إنسان جالس صلى وراءه ونواه سترة له. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يصلي ولم يجد سبيلا إلى سارية أو جدار أو نحوه، قال لنافع مولاه خادمه، قال لنافع ولني ظهرك، يعني اجلس قدامي وعطن ظهرك، لا يعطيه أمامه حتى لا يشغله بالنظر إليه، وإنما يعطيه ظهره، ولني ظهرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة سترة، الحربة عصا في طرفها زج محدد، فيركزها في الأرض ويصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يعرض بعيره ويصلي إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن لم يجد سترة خط خط، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه